بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. أما بعد، يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في سياق صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى ذا الحليفة وهي ميقات أهل المدينة صلى فيها عليه الصلاة والسلام العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر من يوم الأحد، ثم عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى أحرم، ولهذا قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وأهل من عند المسجد. قال: فلما استوت به ناقته القصوى، لما استوت به ناقته على البيداء يعني على الفلات، أهل بالتوحيد. أهل أي رفع صوته، لأن الإهلال هو رفع الصوت. أهل بالتوحيد يعني بالتلبية، وسماها جابر رضي الله عنه سماها توحيدا لأن هذه التلبية مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة. ففي قوله عليه الصلاة والسلام: إن الحمد والنعمة، هذا توحيد الأسماء والصفات، وقوله والملك توحيد الربوبية، وقوله لا شريك لك توحيد الألوهية. يقول رضي الله عنه: فلما استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك. ومعنى لبيك أي إجابة لك بعد إجابة، أو من قولهم ألب في المكان إذا أقام فيه. وعلى هذا يكون معنى التلبية أي أنا مقيم على طاعتك ومجيب دعوتك. ولهذا قيل: إن الحجاج وفد الله دعاهم فأجابوا دعوته. لبى عليه الصلاة والسلام: إن لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فهو سبحانه وتعالى لا شريك له في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. إن الحمد والنعمة لك، لا شريك لك. قال رضي الله عنه: فلما أتينا البيت، يعني إلى المسجد الحرام والكعبة، استلم الركن. ومعنى استلم أي مسحه بيده، وليس معنى الاستلام أن يضع يده، بل استلم أي مسحه بيده. استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، والرمل سرعة المشي مع تقارب الخطى، ويسن مع الرمل أيضا الاطباع، وهو أن يضع وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، ثم طاف عليه الصلاة والسلام. وهذا الطواف الذي طافه النبي عليه الصلاة والسلام هو طواف القدوم، لأنه كان قارنا. واعلم أن الأطوفة التي تشرع في الحج أربعة: الأول طواف العمرة، وهذا في حق المتمتع وهو ركن، والثاني طواف الزيارة وهو ركن في حق الحاج ويسمى طواف الزيارة ويسمى أيضا طواف الإفاضة، والثالث طواف القدوم وهو سنة في حق المفرد والقارن ويسمى طواف الورود، والرابع طواف الوداع وهو واجب في حق كل من خرج من مكة ويسمى طواف